رحمه الله قال: باب زكاة الفطر. نعم. وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. نعم. وهي صاع، صاع من قوت البلد، صاع من طعام أو بر أو أرز. لحديث أبي سعيد قال: كنا نخرج على عهد رسول الله صاعا من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أخر، صاع من قوت البلد فضل عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته، يجب على أن يخرج عنه وعن كل واحد من أفراد العائلة صاع صغير وكبير. هذا أفراد العائلة يجب على الأب أو من يعولهم، وكذلك من عنده من الخدم والعمال إذا كان يقوم بمؤونتهم ونفقتهم يخرج عنهم زكاة الفطر أيضا. نعم. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. نعم. هذا هو الصاع، صاع من البر وغيره، هذا الذي مشى المؤلف هو الصاع، مشى غيره على أن البر يكفي نصف الصاع، وأما التمر فلا بد فيه من الصاع، وهذا هو المذهب. لكن المؤلف مشى على الصواب هنا، قالوا إن البر إذا كان من بر نصف صاع، وإذا كان من التمر أو غيره يكون صاع. وكذلك أيضا في الكفارة وفي الفدية لمن فعل محظورا في الحج، قال: يطعم ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من التمر أو ربع صاع من البر. استدلوا بفعل معاوية رضي الله عنه لما جاءت الثمرة، قال: أرى أن الصاع من هذه الثمرة يعدل الصاعين، فأخذ الناس به. قال أبو سعيد: أما أنا فلا زال أخذه صاعا كما كنت أخذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع من الصاع من البر وغيره لا فرق. قال معاوية اجتهد أيضا وقال أن هذا جيد، البر يكفي منه نصف الصاع. قال: إن رأينا أن المد من هذه الثمرة يعدل مدين، الصواب أنه صاع، أنه يجب صاع، سواء من البر أو من التمر أو من الأرز أو من غيره. والكفارات يجب فيها نصف الصاع من البر أو من غيره، خلافا لما أخذ به بعض الفقهاء من أنه إذا كان من البر يكفي ربع صاع مد، وإن كان من غير البر لا بد من مدين نصف الصاع. صواب أنه لا فرق بينه. ونعم. إذا كان ينفق عليهم، إذا كانوا في بيته وينفق عليهم، إذا كانوا عندنا. أما إذا كانوا مستقلين هم ينفقون على أنفسهم، ما دام ينفق عليهم فسبع النفق. نعم. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد. هذا لا تلزمه مؤونته، ما دام ينفق عليهم، من لزمته فطرة نفسه تلزمه من فطرة من يموله. نعم. إذا ملك ما يؤدى عنه، فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة، ففطرته عليهم على حسب مؤونته. فإن كانت الله عنه. قال: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه. فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة، ففطرته عليهم على حسب مؤونته. يعني إذا كان عبد مشترك مبعر يملكه ثلاثة أشخاص أو أربعة، كل واحد يملك ربعه، تقول زكاة الفطر عليهم صاع، كل واحد عليه ربع صاع، وعليكم صاع، يملكون كل واحد يدفع ربع صاع، رحمك الله. وكذلك المعسر القريب، معسر يجب نفقته، أقرب ماله إخوة، ماله أول له إخوة أغنياء، أربعة إخوة كل واحد يجب عليه نفقته، إذا جاء زكاة الفطر نقول عليكم صاع، أربعة إخوة كل واحد عليه ربع صاع. نعم. وإن كان واحد عليه صاع، وإن كان اثنين عليهم كل واحد نصف صاع. نعم. وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. إذا كان نصفه حر ونصفه مباح، نصفه رقيق، السيد يقول إذا جاء زكاة الفطر السيد يقول ما لي إلا نصف، يقول عليه نصف الصاع وهو عليه نصف الصاع، النصف حر. نعم. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. نعم، الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لأن الصحابة كانوا يخرجونها من يوم 28 29 30، والأفضل إخراجها قبل العيد يوم العيد قبل الصلاة، فإن أخرها عن ذلك فإنه يأسف يتعمد ويقضيها بعد ذلك وعليه التوبة والاستغفار ويقضيها. نعم. ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. نعم. ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. نعم، يجوز يعطي الواحد ما يلزم الجماعة. يجوز أن يقسم الصاع على 4 فقراء كل واحد يعطيه ربع صاع، ويجوز أن يعطي فقير واحد 4 أصل 5 أصل، يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد، إذا قسم الصاع بين عدة فقراء لا بأس، وإذا أعطى فقير واحد عدة أصع فلا بأس. نعم. قال عفى الله عنك: باب إخراج الزكاة. نعم. إيه؟ إذا كانوا فقراء تعطى الفقير، إذا كانوا محتاجين إذا كان ما تكفيهم وهم يعطى ما تكفيهم، المقصود أن تعطاه المحتاج الفقير، هم غيرهم كل ما محتاج. نعم. إذا كان يبيع مخرم محل تجاري أشياء مخرمة كالدخان وغيره، هذا يجب عليه زكاة إذا حال عليه حول مثل غير المحرم. المحرم يجب إصلاحه، لكن غير المحرم عليه. إذا كان بعضه طيب وبعضه ردي، الواجب التوبة هو إخراج الخبيث، الخبيث يخرجه يتخلص منه المصالح العامة. نعم.